Bork, Spiegel Korten, Brie, Brie, Harbi, Vinikorien, Walsch. Brie, Korten, Walsch, Dani. Ahe, in Wunde, das Hart, viel Walsch. Hart, viel Walsch, weiß? Thank you. station der DFS in der Serie hat ihr Kids. Und die Idee, die ich sehe, an alle, die Karte gibt es in dem. Der Fisch, gerade noch so lang. Und der Fisch. Er muss der Fisch halt als sicher erlebt, die ich muss, er kommt weg. Drei, du, da leise ich eben nichts bei Juni Index. Ich meine, das war ich, ne? Warum? Das war ich, hätte ich da oben, ne? Mein Index. Gar noch welche Gewinn, die Fischmehl, Kuba, Beine, Erga, Schwein, Kuba, Nass, Dorn, Beine, Kuba, Schwein, das ist gerade eine Gewinn, die alle Wacht in der Tät, ich sage mir das Hilf. Ich hätte dich ein Kind, der ist ein Mann, ich hätte dich ein Kassel, der ist ein Kind. Right here, can't lift to a rock, sit there. Must offer me. Richtigen wieder rückversetzen. Muss man auch von sich erinnern, muss man reinigen, immer und immer mehr in den Rot, muss man von sich erinnern, wenn er gewähren, auch in Rot, in Rot, in Rot, in Rot, in Rot, in Rot, in Rot, in Rot, in Rot, in Rot, in Rot, muss man von sich erinnern, auch in Rot, in Rot, in Rot, in Rot, in Rot, in Rot, in Rot, in Rot, in Rot, in Rot, in Right through, that's the axis of our right hand, we can shift the horizon. Equal, same Luna, we integrate horizon, we can tell position that A, our world. This man shifting X out, and X shifting out the bar, and A bar, and it should be an exilium, it should be an equal. But as I am, a team exilium. That I mean, the right hand, it's sharp. Fifth space, you can index in your shift out. S and fifth space. Good and continue as in the line from the rugged down to right, thin, thin, thin. And we index in the shift down 1 hour. We can indicate it. Thank you. بسيطه الاكس ري بيخرج نفسه بره عشان اعرف بس مكان الاكس ري يعني مش دماغه 700 كده من على الاخر لكن لما الاكس ري راح الاوت اوت كده ده بس بيخليه يميل سنه لكن عشان بس حتى اعرف مكان الاكس بيخرج نفسه بره ثم اقول له ايه خلاص اتعدت اتعدت كده تلاقيها الاكس خلاص عرفت مكانها يعني طيب لو الاكس بقى جميل شفت او يبقى شاعر تنزل في الامتحان يجيب لك بص حاجة كده صغيرة، بص حاجة كده ليفر، يعني دي ستومك، الليفر ده سوليد اورجن صح؟ سوليد مش هوا، لانج ايه؟ فيها هوا، الكاسيو سيلف في البيت النهارده في الكشف زي ما شوف التلفزيون بص مبدئيا ميدل فينجر تو ميدل فينجر، الميدل فينجر ده اهو ينزل على ايه؟ على الشافت بس ميدل فينجر عشان لسه على العظمة الوسطى عشان انتوا عشان ايه؟ يعني ليه النوت ساعة ما تطلعش الصوت ما يطلعش ليه؟ انت لازم تفرد صباعك كامل. افرده كده. بوس على التشيست هون شوية. وبعدين تضرب. تبقى ايه؟ بوس تلاقي الصوت يطلع. عرفت بقى؟ ساعات واحد مثلا بيضرب بالراحة مش شايف صباعه وتلاقي الصوت مش طالع. دي كده عشان البركشن في ناس بيتعبوني فيها. مش عارف اعمل بركشن ده. Dullness. وجنب كلمة dullness بين قوسين هي emphatic dullness. Switzerland, Baumes. Switzerland, Switzerland, Switzerland, Germany. Chi va dell'est a cui c'è la tappa a cosa? O se c'è la tappa a cosa? Ma che lo è? Ma poco? Thank you. بره اذا كان مش طوابي هتلاقي لبس بتقفل صح ولا لا؟ يبقى ايه؟ خلاص يبقى ايه؟ سكن سير بص ورا من عايزك كده بص بقى بص سكن سير فورس بص تاني كده في عيال كتير داخل Thank you. nem tudjuk kivírni. A kerülző menni a Dunbány éve olyan talaga, hogy 11 másod szarú fontban. Fidesz szarú baj, nem lehet, hogy várhatnak. Ez kérdezik, hogy másod szarú fontban már ezek el, hogy félnek nincs. Köszönöm, hogy megtaláltad a dispensation, within a position, بس في نبيهم حتى ايه؟ silence. لكن انا قال لها بقى في silent area. يبقى انا هقول هنا على الميديا البوردر ايه؟ will be fine. يبقى كراس دي ايه؟ بس في left بارسلين الدوسيشن من early بعد في تريبلر 12. بعد شوية يمين هتلاقي الرايت في تريبلر الدوسيشن هتكبر وتروح داخل على مين؟ على الميديا البوردر زي ايبكس. وهي ساعتها اقول لك الايبكس اكبرها ايه؟ هتقول لي دي ديفيوز ايبكس هي مين؟ لان الميديال بوردر اوف ايبكس لحمت في الليفت بارستيرمال بالسيشن فتسمى ديفيوز ايبكس. يبقى عايز اقول كلمه يبقى انت بص يا دكتور ما تقولش كلمه ديفيوز ايبكس تطلع في بقك الا لما هتلاقي لازم ليفت باراستيرنال بالسيشن ايبكس. الايبكس بتاعتنا ايه؟ بص خد كف كله هو الايبكس. بص ده ازاي؟ بص ده فين الميديا البوردر؟ هل انت شايف نهايه الايبكس في دي؟ انا شايف البالسيشن واقفه هنا. مفيش ليفت باراستيرنال بالسيشن، مفيش الايبكس في البلازما. يعني شايف ليفت باراستيرنال بالسيشن الايبكس اهي، بس الاثنين ويلز اترمت الاربعه في ليفت باراستيرنال بالسيشن دي سببها الرايت فينتر. لا تزال الايبكس ايه؟ متراجع. كبرت الليفت باراستيرنال بالسيشن، بص تحت الاربعه. يقول فين الايبكس؟ فين يابا؟ تنفيوز خلاص. سلاح ملاح الميديا كورد اوف ايبكس لحم عشان كده انا كاتب لك انه اللوكالايزد ايبكس يبقى نورمال او ليفت فنتريك كبير اللي احنا بنسميها ليفت فنتريكولار بالسيشن. انا ديفيوز ايبكس بتبقى غالبا رايت فنتريك كبير فنسميها ايه؟ نسميها ديفيوز اللي هي ديفيوز رايت فنتريكولار بالسيشن. عارف انت في ناس هناك راي يقول لك ايه؟ ما تقولش ديفيوز ايبكس يا اسطى. في ناس ما تقولش ديفيوز ايبكس. طب ليه؟ ليه بتقول كده؟ فلسفه او فلسفه. في ناس هتفلسف في العلم. دي اعلى درجه من درجات العلم. اعلى درجه من درجات العلم هي الفلسفه. اول درجه ان انت تعرف العلم. دي درجه واحده. الدرجه الثانيه انا فهمت قوي. الدرجه الثالثه افلسف بقى يعني ده ديك رايي. انا ده مش عندنا. انا حاسس ان انا ممكن اقول كلام احسن من كده. انا مش مقتنع بالفكره دي. الكتاب ده فيه انتقاد. الكتاب ده هو صح. البحث ده مش مظبوط. تبقى بتقيم بقى وصلت الدرجه بعد كده بتموت. اول ما توصل لفلسفه العلم Thank you. Google meg érzem, if you see it. Thank you. csak szoktak szólni, mert nem lehet megjövőseni sem. Ráadóban. Köszönöm, hogy a kutatás. Mean in the whole mean by just one. Thank you.